هل يجوز تقبيل رأس الجدة والخالة والعمة أو لا يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرا. كلهن محال جدة والخالة والعمة والأخت كلهن محال، فإذا قبل رأس الكبيرة أو بين عينيها أو قبل خدها فلا بأس. وكان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة في حدها وهي ابنته، لما دخل عليها المريض قبلها في حدها، هذا لا حرج فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة قامت إليه وقبلته عليه الصلاة والسلام وأخذت بيده صافحته. وكانت إذا دخل عليها وهو جالس قام إليها وأخذ بيدها صافحها وقبلها عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم